صفحة 41 صح؟ صفحة 40 فين بقى كلمة اصطفى دي؟ هنبدأ باصطفى يعني؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك اصطفى يعني اختار، وهم صفوة خلق الله اللي هم مين؟ آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وليس معنى ذلك أن من لم يذكر في هذه الآية فإنه لا يعني ليس له نصيب من الاصطفاء، هذا خطأ. فإن الله لم يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس وأفضل الأنبياء والمرسلين، خلاص. لم يذكر موسى مع أن الله تعالى قال له في موضع آخر: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. عموما فكل من أنعم الله عليه بنعمة النبوة والرسالة فهو ممن اصطفاهم الله عز وجل. قال تعالى في أواخر سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بل إن بعض الناس يدخلون في هذا الاصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. نعم. محررا يعني خالصا لعبادة الله وخدمة بيتي، أعيذها أمنعها وأجيرها المحراب أشرف مكان في المجلس. يعني نحن نجلس في مجلس، تنظر إلى أشرف بقعة أو أشرف مكان في هذا المجلس، خلاص. هذا هو المحراب. من لدنك يعني من عندك ذرية طيبة أي نسلا صالحا، فسأل ربه الصلاح لذريته والاستقامة على الطاعة، ما سأل لهم المال، ذرية طيبة صالحة يا رب، وقد استجاب الله دعاءهم. وحصورا هذا قد ورد في صفات يحيى عليه السلام، والحصور من الحصر يعني المنع. نقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فإن حبستم ومنعتم. والحصور هنا هو الذي لا يأتي النساء ولا حاجة لهم في الزواج مع القدرة على إتيان النساء، لكنه ترك ذلك تعففا وزهدا وتقربا إلى الله، وكان هذا جائزا في شريعتهم. ما يجيش واحد يقول: أنا عامل زي سيدنا يحيى، نقول له: لا، النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الزواج، وخير الهدي هديه. وهناك أمور كانت خاصة ببعض الشرائع السماوية السابقة، الدين واحد لكن الشرائع تختلف، الدين واحد، دين الله والإسلام، دين الأنبياء والمرسلين، لا خلاف في ذلك. لكن هناك بعض الأحكام كانت في التوراة، ثم جاء عيسى عليه السلام ونسخها بما معه في الإنجيل، ثم جاء القرآن العظيم فنسخ كل هذه الكتب. كل الكتب من عند الله، وكل الشرائع من عند الله، والدين واحد، وليس هناك أديان. نقول: الأديان من عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. خلاص. طيب، إذن فالحصور هو ليس عنده ما يمنعه من النكاح إلا ما كان من رغبته هو في ترك النكاح ابتغاء وجه الله، ومن فعل ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن سيدنا يحيى عليه السلام. طيب، وقيل الحصور هو الممنوع من الذنوب، قيل عن يحيى إنه لم يرتكب خطيئة قط ولم يهم أصلا عليه السلام، يحيى عليه السلام، وقد قتل شهيدا، ذبح وقدمت رأسه لغانية من غواني بني إسرائيل عليه السلام، فسماه الله تعالى يحيى لأنه حي يرزق الآن في الدار الآخرة لأنه قتل شهيدا، فخلد الله ذكره. ولم يسم الله عز وجل نبيا قبله بهذا الاسم، لم نجعل له من قبل سمية، فسماه الله تعالى من فوق سبع سماوات فهو يحيى، وهو حي يرزق في جملة عباد الله الشهداء. ولم يسم الله عز وجل عبدا بهذا الاسم قبل يحيى عليه السلام، وسماه الله لزكريا وهذا شرف، وبشر الله زكريا بغلام، وهذا أكثر عونا ليحيى على طاعة الله من البنت. شوف، كان ينادي ربه، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما أجمل الشكوى إلى الله، وما أجمل الحديث مع الله بعيدا عن الناس. تقول له أنت عامل إيه؟ يقول لك والله تعبان والعيال الحالة والبتاع. لو هو يعني ايه هيمد ايده في جيبه مرة او اتنين وما عادش هيعمل بعد كده، هيقول لك ميل بقى ده لو كان انسان نحسبه على خير. طيب، ممكن ما يحبش يسمع لك، ممكن يسيء الظن بك، انما ربنا عز وجل يحبك انك تبكي بين ايديه وانك انت تتكلم معاه وتشكيله بعيد عن الناس. هو ده الانبياء بقى، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. مناجاة الأنبياء مع الله عز وجل بعيدا عن الناس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. سيدنا يونس عليه السلام، سيدنا يعقوب، يا ناس اسمعوني، خدوا واد وخدوا الواد الثاني، ادعوا معايا عليهم اللهم كذا. لا، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع الله، مش عايز حد يسمعني. هكذا دول الأنبياء الذين أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباعهم، فقال في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. موقف جميل قوي، واحد طبيب صديق يعني فاضل نحسبه على خير، كان في رحلة في دول الغرب يعني تقريبا في أوروبا أو إلى آخره، فيقول لفت نظري في بعض المطارات حكمة عندهم باللغة الإنجليزية: اتبع آثار العظماء. فبقول لي هم عندهم عظماء بيتبعوهم وبيقتدوهم، فإحنا جميل قوي إن إحنا أو واجب علينا إن إحنا أو أولى إن إحنا نقتدي بالعظماء عندنا اللي هم العلماء والكلام ده. قلت له: والله بارك الله فيك يا دكتور، هذا الكلام ذكره الله تعالى في القرآن. قال لي: فين؟ قلت له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال لي: سبحان الملك، كأن بقرأ الآية مترجمة عندهم إلى اللغات الأخرى. عظماءهم مين؟ الزعماء بتوعهم، وإحنا عظماءنا الأنبياء والمرسلين. يبقى ربنا قال الكلام ده. هما بيعملوا بيه، يشوفوا الشخصية العظيمة واتبعوا فكره ومنهجه عشان يبقى عظيم زيه، اتبع آثار العظماء. طب احنا بقى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. طيب، نكمل. إذن الحصور اللي هو إذن يحيى عليه السلام لم يتزوج، أن يعني من أين أو كيف أن عاقر عقيم لا تلد، وسبح، التسبيح يطلق على الصلاة، صل لله. إذن فالصلاة مفتاح للخيرات وهي أم العبادات، ولذلك جعله الله تعالى سببا لتفريج الكروب والهموم، واستعينوا بالصبر والصلاة. ولما كان هذا الأمر ليس سهلا أو هينا إن أي واحد مفتلى يتوضأ وصلي، قال الله تعالى وإنها لكبيرة، يعني لشاقة إلا على الخاشعين. الخاشع بس، الطائع بس، هو اللي لما تجيله مصيبه يتوضأ وصلي، إنما اللاهي والغافل أو العاصي لا يوفق لمثل هذه الطاعة أبدا، لأنها شاقة تقيلة. لك يا عم أنا في إيه ولا في إيه، سيبني. إنما التاني مش تقيل عليه، لأن هو ده مفتاح الخير بالنسبة له. نعم نعم، انقطعت أسباب الإنجاب، لا هتزوج، لا أنا متزوجة، ولا أنا بفعل الفاحشة. سبحان الله، الله يفتح عليك. يعني كلمة أن كل المصادر الإمداد مقفولة، إلا بقى مكان الشر من نفس الإنسان بقى. أي جهة، الله يفتح عليك. وسبح قيل قل سبحان الله، وسبحان الله جملة من الباقيات الصالحات، باقيات الصالحات أربع كلمات هي يا إخوانا، والله أكبر، أحب الكلمة إلى الله عز وجل أربع بعد القرآن. وأجمع العلماء على أن أفضل الكلم بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفضل الكلم بعد القرآن. بالعشية آخر النهار، والإبكار يعني من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. يا مريم اقنتي، القنوت يأتي بمعاني متعددة، فها هنا معناه يا مريم أطيعي، استمري على العبادة والطاعة، خلاص. ويأتي القنوت ومعناه الدعاء، فنقول دعاء القنوت يعني في الركعة الأخيرة في الورد. والقنوت أيضا معناه السكوت، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين، لأنهم كانوا يتكلمون رضي الله عنهم عن الصحابة في الصلاة قبل نزول هذه الآية، فكان إذا عطس الرجل شمتوه يرحمك الله، فنهوا عن الكلام في الصلاة إلا ما كان من ذكر الله عز وجل. لديهم يعني عندهم، وكهلا، الكهل بين الشباب والشيخوخة، يعني بعد الشباب وقبل أن يصل إلى الشيخوخة، يعني ممكن نستطيع أن نقول بعد الثلاثين دخل في الكهولة، وقبل ذلك كان في فترة الشباب، وقبل الشباب خلاص كان غلاما، وقبل أن يكون غلاما كان طفلا، وقبل الطفولة كان رضيعا، وهكذا، قبل أن يكون رضيعا كان جنينا في بطن أمه، وهكذا. فعيسى عليه السلام كان كهلا، ويحيى عليه السلام كان كهلا، الكهولة، كهل كما تقول رجل شيخ، شيخ يعني رجل طاعن في السن، شيخ يعني شايب، يعني هذا معنى كلمة شيخ. ثم بعد ذلك جعلوها لمن بلغ مبلغا كبيرا في العلم، فهو شيخ في علمه أو في الفن الذي أتقنه، شيخ في القرآن، شيخ في الحديث، شيخ في كذا. ثم بعد ذلك استعارها الإخوة لكل ذي لحية. أي واحد بدأ يا عم الشيخ يا مولانا، بس يبقى إذا كلمة شيخ بقت لأي واحد بدأ، ما عليك إنك تسيب لعيلك تبقى شيخ. وطبعا يعني الكلام ده ما لوش أصل في اللغة ولا حاجة، ما شيخ للرجل الكبير في السن، أو كان السلف يعرفونها يطلقونها، قرأت على الشيخ الفلاني و على من بلغ مبلغا في العلم يعني. طيب، يمسني المس يطلق في القرآن ويراد به الجماع أحيانا، خلاص، المس. أخلق لكم أي أصور وأقدر وأصنع. وخلقه من الطين ليس كخلق الله، لأن الله تعالى خلق الطين أصلا من عدم، خلق يعني المادة التي خلقت منها الطين أصلا من عدم. أما عيسى عليه السلام فالأمر يختلف، لأن عنده المادة، وهو أيضا لا يستطيع أن يخلق شيئا إلا بإذن الله، معه المادة ومعه الإذن السماوي، خلاص الفضل ينسب إلى الله. لكن الله عز وجل خلق وأبدع وأنشأ من عدم المادة أصلا، ثم بعد ذلك قال كن فيكون. يبقى عيسى عليه السلام ليس ربا وليس إلها، لأنه ما خلق الشيء من عدم أصلا، ولا يستطيع خلق أي شيء إلا بإذن الله، معه الإذن، معه الإذن أن ينفخ في الشيء فيكون طيرا، لذلك بإذن الله بإذن الله بإذن الله، يذكر الناس أن هذا لن يكون إلا بإذن الله، وحتى لا ينسب الفضل إلى غير أهله، فالفضل إلى الله عز وجل وحده. هذه مسائل مهمة جدا. الأكمة قيل من ولد أعمى، والأبرص الذي بجلده بياض، اللي هو مرض البرص والعياذ بالله، بياض يصيب الجلد. أحس، فلما أحس يعني علم ووجد ورأى الكفر بينهم، مش أحس يعني شك كده أو جاله إحساس، لا علم. الممترين الشاكين في دين الله عز وجل، فمن حادك يعني جادلك وخاصمك. احنا ما فسرناش الحاجات دي يا استاذ حسونة، امال انا قلت نبتهل، ده انا اتكلمت عن المباهله قبل كده وشرحتها، ما هوش هنا. والله الله المستعان. نبتهل يعني نجتهد في الدعاء باللعن وغيره، اللهم لعن الكاذب منا في شان عيسى. هذه هي المباهلة. فيجتمع المسلمون ويجتمع الكفار الذين قالوا إن عيسى هو ابن الله من النصارى ومن غيرهم، فيقول المسلمون اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى، ويقولونهم أيضا اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى. ولأن المسلمين على الحق في تلك العقيدة الصحيحة فلن يصابوا بأذى أو بمكروه، أما الكفار نعم. فلما أحس يعني وجد حبيبي، وجد منهم الكفر. تعالوا إلى كلمة سواء يعني إلى كلمة عدل وإنصاف. وجه النهار يعني أول النهار. الأميين هم العرب الذين ليسوا بأهل كتاب ولا يقرؤون. خلاق، الخلاق والحظ والنصيب. ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي. يلوون ألسنتهم، يرتلون التوراة ويزيدون فيها وينقصون، يعني يقرأ التوراة ويأتي ببعض الحروف وبعض الكلمات وبعض الأشياء التي ليست من الكتاب، ليؤدي هذا إلى تغيير المعنى، فيحرف المعنى ويحرف النص أيضا، إرضاء لشهواتهم وإرضاء لحكامهم، ألا ساء ما يصنعون. ربانيين، الربانيون جمع رباني، والرباني هو في ورد فيه تعاريف كثيرة. قيل هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهكذا كان السلف، كانوا يربون الناس بصغار المسائل من العلوم قبل الكلام في المسائل الكبيرة. هذا هو العالم الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا هو أشهر التعاريف. وقيل الرباني نسبة إلى الرب، أي هو حكيم عالم عامل بما يعلم. شوف، رباني حكيم عالم وعامل بما يعلم. نعم. الإصر هو العهد، أسلم استسلم وانقاد وخضع، والأسباط قيل هم بنو إسرائيل الاثنى عشر اللي هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، وجاء اليهود من سلالتهم اللي هم يوسف وإخوته، ده معنى كلمة الأسباط، جمع سبط. ينظرون يعني يمهلون ويؤخرون، أليم يعني مؤلم على وزن فعيل، حل حلال، هذا في الربع كله الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كان حلالا لبني إسرائيل.